وصلنا إلى باب الأسماء، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. قال رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي عشرة. جملة ما يعمل من الأسماء، الأصل في العمل هو الفعل، وسبق لنا هذا. وذلك لماذا؟ لأن سبب العمل هو الحاجة، وذلك أن الاسم مستغن بنفسه بحيث إنه يحصل منه الفائدة. إذا قلنا زيد قائم مبتدأ وخبر، فقد حصل جملة اسمية مفيدة. أما الفعل فلا يحصل منه، فلا تحصل من الفائدة إلا بضمته إلى الاسم. قام زيد، لا بد أن يكون هناك اسم. فلذلك صار الفعل أصلا في العمل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ما يكمله، وهو الفاعل أو النائب. فإذا يعمل في ذلك الاسم، في ذلك الاسم الذي يكمله، فلذلك صار العمل في الفعل أصلا. أما الاسم فقلنا إنه مكتف بذاته، لا يحتاج إلى الفعل ولا يحتاج إلى الحرف، فلذلك ما يحتاج إلى أن يكون له عمل، إلا إذا أشبه الفعل بوجه من وجوه المشابهات. يعني إذا أشبه الاسم الفعل عند ذلك يعمل عمل الفعل، وذلك بحمله على الفعل. وهو بالاستقراء عشرة أبواب، عشرة أبواب من الأسماء، عشرة أنواع من الأسماء تعمل عمل الفعل. وما سيأتينا تفصيلها ترتيبها مفصلة إن شاء الله تعالى. يقول: باب الأسماء، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي عشرة. أحدها المصدر، وهو تعرفه، اسم الحدث الجاري على الفعل، مثله كضرب وإكرام. هذا إشارة إلى أنه من الثلاثي ومن غير الثلاثي، ضرب من الثلاثي وإكرام من غير الثلاثي. وشرطه أن لو صغر، فلو صغر لا يعمل. لماذا؟ لأننا قلنا إن أصل العمل بالفعل والاسم محمول عليه. ومن الخواص ومن القاعدة أن التصغير والتكسير من خواص الأسماء، ولا يدخلان الفعل. فلذلك لما صغر بعد عن مشابهة الاسم فعل، فلذلك لا يعمل إذا صغر. ولا يحد بالتاء كذلك أيضا إذا حد، يعني مرة من مرة، نحو ضربته ضربتين، محدد لهذا، أو ضربات كذلك جمع، فهذا لا يعمل. لماذا؟ لأن تحديده بالتاء أيضا يخرجه، يبعده عن الفعلية. ولا يتبع قبل العمل أيضا من شرطه أنه لا يتبع، لا يأتي بتابع له بدل والصفة الآخر قبل العمل، لا يفصل بينه وبين معموله بتابعه. وأن لا يخلفه فعل، وأن يخلفه أيضا شرطه أن يكون خليفة له فعل مع أن أو مع. ولذلك قال المالك: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل. يعني إذا حل أن والفعل أو ما والفعل محل ذلك المصدر يعمل عملك، وإلا فلا. مثلا: وعمله منولا أقيس، ثم وينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قرأناه في الليل بيت مالك. يقول: إما أن يكون مضافا أو بأل أو مجردا، ثلاثة أقسام. يقول: وعمله منولا أي من غير إضافة ولا أل أقيسوا. لماذا؟ لأنه إذا كان مجردا من على الإضافة فقد بعد، فقد قرب إلى الفعل قربا تاما، ولذلك كان عمله في تلك الحالة يعني أقيسا. نحو مثاله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام مصدر أطعام، مصدر عمل عمل فعله وهو مجرد، ولذلك نونه إطعام، ما قال الإطعام أو إطعام كذا، بل قال إطعام منونا. ثم عمل بماذا؟ يتيما. فيتيما مفعول لإطعام، فلذلك قلنا إنه عمل مصدر، عمل عمل فعله هو مجرد. ومضافا للفاعل أكثر. أما في الاستعمال العربية مضافا للاستعمال، مضافا للفاعل أكثر عملا، مضافا للفاعل أكثر عملا، يعني مجردا أقياس، القياس هكذا. لماذا؟ أما في حيث الاستعمال العرب له فمضافا أكثر عملا عندهم. أما من حيث القياس إذا نظرنا كونه مجردا أولى. لماذا؟ لأن تجرده يدنيه من الفعل أشد أكثر، فلذلك صار أقيس. أما من حيث العملية فنقول مضافا للفاعل أكثر، مثاله نحو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع، دفع هذا مصدر، مصدر مصدر لدفع يدفع دفعا، وهو مضاف إلى لفظ الجلالة. وعمل في قوله الناس ولولا دفع الله الناس، وهو مضاف إلى الفاعل، لأن أصله ولولا أن يدفع الله الناس، ولولا أن يدفع الله، أن مع الفعل حلت محله، ولولا أن يدفع الله الناس، إذن أضيف لما صار مصدرا أضيف على لفظ الجلالة. ثم نصب مفعوله والناس ومقرونا بآل ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف. هذا وإن استعملت العرب هذا النوع ضعيف، وهو أن يكون مقرونا بآل أل إذا دخلت عليه. لماذا؟ لأن أل من خواص الأسماء فتبعده عن مشابهة الفعل، ولذلك عمله يكون قليل ضعيفا. وكذلك مضافا لمفعول ذكر فاعله، ذكر فاعله وجاء بمفعوله، يعني ذكر فاعله هذا يعني يكون قليلا ضعيفا. لماذا؟ هذا السبب الذي ذكرناه، وهو بعده عن مشابهة الفعل. إذا نشرح هذه الفقرة بماذا؟ بقوله قال وأقول، هذا شذور الذهب، إيش اسمه؟ شرح الشذور. ثم قلت هذا مثل الشذور، وأقول الشرح. لما انتهيت، لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الإعمال أردفته لما يعمل عمل الفعل من الأسماء. وبدأت من هذا المصدر لماذا؟ لأن الفعل مشتق منه على الصحيح، ومصدر مصادر البصريين مذهب البصريين كما سبق لكم في درس نظم الصرف هناك باب الاشتقاق في الأول كتاب، تكلمنا هناك إن البصريين يرون أن المصدر هو الأصل، والكوفيين يرون أن الفعل هو الأصل، وذكر هناك أدلتها وأمثلتها ومناقشتها. وعلى كل حال يقولون هو هذا، ولذلك قال ابن مالك والحريري قال في ملحاته والمصدر الأصل أي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وكذلك ابن مالك في الألبية قال المصدر ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، وكونه يعني وأيوة كم بمثله أو فعل بفعله بمثله أو وصن أو بفعله بمثله أو فعل أو وصن نصب، وكونه أصلا هذا محل الشاهد، وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين للفعل والوصف انتخب، أي المختار هذا مذا بصريين. والكوفيون يعكسون ذلك، وقد تقدم البحث في أكثر من عرفية الشرعي في صرف نظم المرعى. قال ماذا؟ على الصحيح واحترس بقول الجاري على فعل إيش؟ من اسم المصدر. اسم المصدر ليس يجري على فعل، اسم المصدر معناه هو مصدر، لكنه الفرق بين مصدر واسم المصدر أن المصدر جار على فعله، معنى ذلك أنه يحتوي على حروف الفعل. إذا قلت ضرب مصدر ضرب، وإذا قلت أكرم مصدر إكرام، فإكرام مصدر. لماذا؟ لأن إكرام أخذ حروف الأصلي حروف الفعل وزاد عليه حرف المصدر إكرام ألفاني. أما اسم المصدر فلا بد أن يكون أنقص من الفعل، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هذا حديث موطأ، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قبل هذا اسم مصدر وليس مصدر. لماذا؟ لأن الفعل قبل، قبل الرجل امرأته، فالمصدر تقبيل، وأما قبله هو ناقص حروفه، لأن قبل كان فيه القاف ثم الباء المشددة ثم اللام، فقبله صار ثلاثة حروف القاف والباء واللام فقط، الباء الثانية ما ذكرت لها. ولذلك التقبيل مصدر والقبلة اسم مصدر. إذن اسم المصدر خلاف المصدر، فإذن ولذلك قال اخترس منه، وذلك نحو قولك أعطيت عطاء. أعطى فعل مضاف فعل ماضي رباعي، ومصدره الإعطاء لأنه مستوفي لحروفه. أما عطاء فهو يعني ناقص عن أعطيت، فلذلك ماذا يقال له اسم مصدر. فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء لأنه مستوفي لحروفه. وكذا اغتسلت غسلا، اغتسل فعل ماض سداسي الحروف، اغتسل سداسي الحروف، فمصدره يكون اغتسال، اغتسال مصدر لأنه يسمى حروفه. أما اغتسل غسلا فالغسل هذا ثلاث حروف الغين والسين واللام، وكان ذلك ست حروف. إذن ماذا نقول؟ هذا اسم مصدر وليس مصدر، لأن شرط مصدره أن يحتوي على حروف الفعل كلها. قال غسلا بخلاف اغتسل اغتسال, وسيأتي الشرح اسم مصدر بعده. يأتي أيضا هو يعمل عمل الفعل لكنه له بحث آخر سيأتي قريبا. وأشرت بتمثيل بضرب وإكرام إلى مثالي مصدر الثلاثي وغيره, يعني معنى ذلك أن عمل المصدر عمل فعله لا يختص بالثلاثيات بل يدخل إليه غير الثلاثيات, الرباعيات كإكرام, الخماسيات كانصراف, السداسيات كاستخراج مثلا, هذه كلها تعمل عمل الفعل. قال ومثال ما يخلف فعل مع أن, قوله تعالى مثال ما يخلف وشرطه يعني كل يعمل يخلف يقوم مقام ذلك المصدر الذي يعمل عمل فعله أن والفعل. مثاله قوله تعالى ولولا دفع الله الناس, ولولا دفع الله الناس ماذا أي ولولا أن يدفع الله الناس, أن يدفع أن حدث محله, حدث محله إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل, أن يحل أن يدفع الله الناس, فالله فاعل والناس مفعول, أو أن دفع الله الناس إن شئت قدرت ماضيا إن شئت على حسب قصدك, إن أردت الماضية أن دفع الله الناس, إن أردت المستقبل أو الحال أن يدفع الله الناس. قال ومثال ما يخلوه فعل مع ما, كذلك أظن الحرف الثاني مع ما, قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم, خيفة مصدر كخيفتكم أنفسكم ونصب أنفسكم, لماذا؟ لأنه يخلوه ماذا أي كما تخافون أنفسكم, لأن كخيفتكم في تأويل كما تخافون أنفسكم, يعني حل ما مع الفعل محله. ومثال ما لا يخلف فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت صوت حمار, فإذا له صوت صوت حمار, هذا ما يقدر لا بأن ولا بما, لماذا؟ إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت, ما هو بتقدير هذا, أو أن صوت أو ما يصوت, هذه كلها ليست بتقديره لأنك لم تريد بالمصدر الحدوث هنا, إنما فيكون في تأويل, فيكون في تأويل فعلي, حتى يكون في تأويل فعلي ما قصدت الحدود. وقلنا أن المصدر الذي يعمله عمل فعلي إن دل على الحدود, وذلك أن يحل أن مع الفعل أو ما مع الفعل محله. وأما ذفل وإنما أردت في هذا المثال أنك مررت به وهو في حالة تصويت, بس تخبر في تصويت فقط, إذن ماذا؟ ولهذا قدروا للصوت الثاني نصبا, ناصبا ولا نصبا؟ ها؟ أصلح وأصلح, نسخة هذه يقول نصبا, هذا غلط, ناصبا, ناصبا هذه النسخة, ناصبا, ولم يجعلوا صوتا الأول عاملا فيه, ولذلك قالوا إيه؟ فإذا لو مررت به فإذا لو صوت صوت حمار, أي يصوت أي يصوت صوت حمار, قدره في الآخر يعني, ما هو مصدر له صوت مصدر ما يعمله في صوته, إنما يقدر رفيع يصوت صوت حمار, وإنما كان عمله منون أقيس, هذا مثال تفصيل لقوله إذا كان مجردا أقيس عملا من المضاف ومن من صاحب آل. لماذا كان هكذا؟ لأنه يشبع الفعل بكون نكرة, لأن الفعل نكرة, فلذلك المصدر الحال محله بالتنكير يكون أقيس في العمل. لماذا؟ لأننا قلنا إن أصل العمل فعلي وإنما يعمل الاسم لمشابهته له, فإذا كان نكرة يكون أشد شبها له, فعمله حينئذ يكون أقيس. قال وإنما كان إعمال مصدر الفاعل أكثر, لماذا؟ لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه المفعول, يعني لأن حاجة الفعل إلى الفاعل أكثر من حاجته إلى المفعول, ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمل في الفضلة, الفضلة هو معاد العمدة, ينقسم المعمول ينقسم إلى قسمين عمدة وفضلة, مثلا المبتدأ وخبر والفاعل ونائب الفاعل, هذه كلها تسمى عمدة. وأما بعد ذلك المفعول به والمفعولات كلها المفاعل كلها هذه تسمى فضلة. قال في الفضلة ونظيره أن لات لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهر عملها غالبا إلا في منصوبها, ولات حين مناص, ولات حين مناص, يعني عملها في النصب في الناصب ناصبها يأتي وإيش ووحده مرفوعها. ولذلك قال ابن مالك ما سبق لنا بعضه وقال إيه وما للات في سوى حين عمل وعكس ذي الرفع فشه والعكس قل. يعني أن أغلب استعمال للات في لغة العرب أن يحذف مرفوعها ويبقى منصوبها. لماذا أبقوا النصب فيها؟ لكون عملها ضعيفا حتى لا يظهر عمل في المرفوع والمنصوب. يعني إذا حذفنا المرفوع بقي الفضلة وهو المنصوب. فلذلك قالوا إن هذا مناسب لضعف عملها. وإنما كان يعمل مضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا. لماذا؟ لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمل في العمدة هو الفاعل. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه متصل بشيء، حتى زعم بعضهم أن هذا العمل ما لم يأتي عن العرب لأنهم قال إلا بالضرورة الشرعية. أما في نفس الكلام ما له مثال وهو أنه المصدر يعمل في المفعول الذي ذكر معه الفاعل، هذا في الشعر فقط. مثالك قول الشاعر أفنى تلادي وما جمعت من نشدي قرع القواكيز أفواه الأباريك قرع القواكيز أفواه هذا الشعر جاهل يعرف هذا هو الذي التلاد المعلول الذي ولد عندك وصار أصلا عندك هذا يسمونه تلاد، والنشب المال المستفاد بعد ذلك. يعني جميع أموالي التي كنت أملكها من سابق ولاحق أفناه شراب الخمر. كلما سمعت صوت إبريق هذا الإبريق على الكأس أدفع، وكلما فأفنى مالي كله. ضرب القواكيز أفواه الأبارك، هذا الضرب مصدر أضيف إلى الفاعل وأفواه المفعول، هذا إيه انتصب فاعله فيجوز فيعني ليه أفواه الأبارك. قرع القواكيز أفواه الأبارك على رواية الرفع أو أفواه لأنه فاعل أفواه. قرع القواكيز أفواه الأبارك في من روى الأفواه بالرفع قالوا هذا هو الذي مثال في الشعر. ويرد على هذا القائل أنه روي أيضا بالنصر في هذا في هذا في هذا الشعر ضرب القواكيز قرع القواكيز أفواها أيضا نصب هذا. فلا ضرورة في البيت ما في ضرورة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثاله وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا بني الإسلام على خمس فذكر من ذلك وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف إعرابه؟ حج مصدر أضيف إلى الفاعل إلى المفعول من استطاع فاعل. إذن هذا مثال لما أضيف إلى المفعول مع ذكر فاعل بعده مع ذكر فاعل بعده. إذن هذا صار في النفر وليس شعرا. هذا قال إليه سبيلا. فإن قلت فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج؟ لماذا لماذا عدلت إلى الحديث ولم تستدل بالقرآن؟ أول الدرجة عندهم في استعمال الفصاحي أو النابغين أو المحققين من أهل النحو أول ما يستدلون بالقرآن بالآية القرآنية. وكذلك الأحاديث النبوية في خلاف بينهم هل يثبت لأنه رواية معنى جائز فذا يعني لهم كلام كثير. والصحيح أنه ابن مالك وغيره وتبعه يعني المحققون أن الاستدلال لإثبات اللغة العربية بالأحاديث النبوية هو الصحيح. وذلك ابن مالك في كتبه دائما يستدل بالأحاديث أحاديث البخاري ومسلم في إثبات القاعدة النحوية. وأما الذين خالفوا هذا فهم يعني بنوا لدوهم يقولون إن الرواية بالمعنى جائزا للمحدثين المحقق هذا. فإذا كان الرواية بالمعنى جائز فلا نأمن أن هذا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا نقول إن المحدثين يحدثون باللفظ، وإذا كان لحاجة ممكن يحدثون بمعنى نعم هذا درجة ثانوية. ثانيا إن المحدثين نقلهم باللغة العربية الفصيحة أشد من نقل قول الشعراء العرب لأن هؤلاء ثقات ويعني وعدود بخلاف الذين قال الشعر العربي ما نثق به إلا إلا إلا إلا وكذلك المتكلم به ربما يرفض احتمالات. ومع ذلك نقول إن الذين يتكلمون باللغة العربية وإن كانوا عجما إلا أنهم تعلموا اللغة العربية فصار لسانهم مثل العرب. ثانيا لماذا لم تستدل طيب في الآية هنا؟ لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا نفس الحديث، الحديث هو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت مضاف إلى المفعول، من استطاع فاعل هذا مؤخر. ونفس الآية لماذا لم تجعلوا من هذه مثال؟ قلت الصواب أنها ليست من ذلك بشيء، أن الآية ليست من هذا الإعراب بشيء، لأنه يفسد معناها إن مشينا على هذا الإعراب. بل الموصول في موضوع جر بدل لازم من الناس، يعني ولله على الناس جر ومجرور، حج البيت مبتدأ وخبر، يعني ولله على الناس حج البيت مبتدأ وخبر، حج البيت من استطاع ليس فاعلا، من استطاع بدل من الناس، ولله على الناس على المستطيع، كأنه قال على الذي يستطيع، هذا هو المعنى الصحيح. لماذا؟ لأننا لو جعلنا أو في موضوع إعراب بالابتداء على أن من موصولة ضمنت معنى الشرط أو شرطية أو من شرطية نفسها، وحذف الخبر أو الجواب، أي من استطاع فليحج، هذا هو الجواب المعذور. ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالم، لأن هنا مبتدا، ومن كفر مبتدا، فإن الله جملة خبر. وأما الحمل على الفاعلية لمسألتنا نحن يمال مصدر، وهو حج مصدر عميل في قوله بيت مضاف إلى المفعول به ومن استطاع فاعل. أما الحمل على هذا المعنى فمفسد للمعنى. لماذا؟ لأن تقدير إذاك ولله على الناس أن يحج المستطيع، يعني معنى ذلك لو مشينا على باب إعمال مصدري لفسد المعنى، لأنه يكون معنى ولله على الناس على جميع الناس، حج البيت حج بيت الله الحرام، من استطاع المستطيع أن يحج، يعني جميع الناس يجب عليهم أن يحج المستطيع منهم بيته، فإذا لم يحج المستطيع عاصوا جميعا. لماذا؟ لأن أول الكلام ولله على الناس واجب على جميع من في الأرض على الأرض أن يحج المستطيع منه، فلو ترك المستطيع من يعصي؟ كلهم على هذا الإعراب، وهذا معنى فاسد، إنما يعصي هو المستطيع نفسه. إذا ماذا نقول؟ من استطاع لا يكون فاعلا، لئلا يلزمنا أن نقول إن المستطيع لو ترك الحج عاصى جميع الناس، لأن أول الآية معنا هكذا، ولا إذا نقول لله على الناس حج البيت انتهى الكلام. من استطاع إما أن يكون بدل أو مبتدع حذف خبره أو شرطية حذف جوابه، على هذا مستقيم. إيش؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فليحج. إذن كان أول الكلام كان عاما، ثم جاء التفصيل بعده، يعني تخصيص بعد التعميم، ولله على الناس حج البيت جملة عامة، توجيه عام على جميع الناس، ثم جاء هذا العام خصة غير مستطيع، فقال من استطاع إليه سبيلا فليحج، ومن لم يستطع فلا عليه شيء. ولذلك هذا المثال بعض النحاة يعربون هذا الإعراب، وهذا فاسد في المعنى. ولذلك لما نقول من عمل المصدر المضاف إلى المفعول في رفع فاعله، لا هذا غير صحيح، لأن إذاك إذ التقدير إذاك ولله على الناس أن يحج المستطيع، فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، وهذا معنى فاسد. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل، ولو أضيف المصدر إلى المفعول ثم لم يذكر الفاعل، لم يمتنع ذلك بالكلام عند أحد، هذا ما في أحد، ما في كلام، يعني يجوز. نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هذا أضيف دعاء مصدر، هذا دعاء يدعو دعاء، وأضيف إلى المفعول دعاء الخير، أصل من دعائه الخير، من دعائه الخير، فأضيف الفاعل وأضيف إلى المفعول، فهذا ما فيه كلام، جائز هذا، أي من دعائه الخير. ومثال إعمال بالألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبر، ماذا قال له؟ ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار وراخ الأجل، يقول ضعيف النكاية أعداءه، ما له نكاية، ما له يعني تسرين أو ضر في الأعداء، ما يضر أعداءه، يخال الفرار يظن الفرار من الموت يراخي الأجر، من القتل من القتال أو من الشجعان يراخي الأجر. محل الشاهد ضعيف النكاية، النكاية محلا بأل، نكاية نكا عدوه ينكي، نكاية هذا مصدر، وهو محلا بأل أعداءه، هذا هو محل الشاهد، نصب أعداؤه لأنه المفعول به مع أنه محل المصدر عمل به وهو محل بأل، وهذا مثال لذلك، وقلنا إنه ضعيف. يخال فرار وراخ الأجل. انتهينا من النوع الأول أو من الأسماء التي تعمل عمل فيه وهي عشرة أنواع. الأول المصدر، وقد عرفنا تعريفه ثم أمثلته ثم شروط عمله ثم إلى آخره، انتهينا. ثم ننتقل إلى الثاني من العشرة. ثم قلت هذا شذور، الثاني اسم الفاعل، الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل وهي عشرة، الثاني هو الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفاعل كضارب وهو. ثم يريد أن يعرف لنا ما هو تعريف اسم الفاعل، وهو ما اشتق من فعل، وهو ما اشتق من فعل، هذا على عهد المضاف على قاعدة السابقة، لأن الاشتقاق من المصدر، ولذلك يقول ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به، أي لمن قام ذلك الحدث به على معنى الحدوث، بشرط أن يكون ذلك القيام على معنى الحدوث، يعني حادث ليس مستمرار إنما الثبوت وإنما حدوث. كضارب ومكرم، كضارب من الثلاثي، ضرب فهو ضارب، ضارب صفة اسم يدل على من قام به الفعل على سبيل الحدوث. مكرم كذلك من الرباعي، كذلك من الرباعي مكرم يعمل عمل فعل. فإن صغر كالمصدر هناك، فإن صغر اسم الفاعل ضريب أو وصف ضريب أو وصف أو جاء وصف له فلا يعمل، لم يعمل، لم يعمل عمل فعله، كما سبق لنا التعليل في المصدر، في المصدر لو صغر ولا وصل بينه سبق هنا هناك. نقول هنا اسم الفاعل إذا صغر لا يعمل عمل فعله، لماذا؟ لأن التصغير من خواص الأسماء فيبعد إذا صغر عن مشابهة الأفعال، فلذلك لا يعمل عمل فعله. شرطه أن لا يصغر. ضارب دويري، ضارب تصغير دويري، وكذلك إذا وصف لم يعمل. وإلا وإلا وإن لم يكن وإن لم يدل على الحدث أو صغر أو لم يعمل مثلا، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، يعني معناه أن ما كان صلة لأل يعمل بدون شرطه، لأن شرط عمله أن يكون بمعنى يعني بمعنى الحال أو الاستقبال، بمعنى الحال أو الاستقبال والتجدد. وأما إذا كان ماضيا لا يعمل، وكذلك الاعتماد على شيء كما سيأتينا، هذه شرطان. ولذلك ابن مالك عليه بفعله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نعتا أو جاصفة أو نعتا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، يعني جاصفة أو مسندا. وقال بعده أيضا وإن يكون صلة ألف في مضي وغيره إعماله قد ارتضي، إذا كان صلة ألف يعمل مطلقا. هنا هذا هو معنى قوله فإن كان صلة لآل عاملة مطلقا. وإلا يكون صلة آل عاملة إن كان حالا أو استقبالا، إن كان حالا أو استقبالا. واعتمد إذا شرطان أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، زيد ضارب غدا فلانا، وكذلك أيضا واعتمد اعتمد على مبتدئ زيد أو استفهام أو نفي إلى آخره كما سيأتي، ولو تقديرا، وتقديرا أيضا يمشي التقدير الاعتماد على شيء مقدر ماشي، على نفي أو استفهام، على نفي أو ما ضارب زيد عمرا، أو استفهام أضارب زيد عمرا، أو مخبر عن مبتدأ زيد ضارب عمرا، أو موصوف كذلك أيضا رجل صالح كذا قام دخل. قال إن كان أو موصوف، وأقول هذا إلى هنا هي فكرة شذور، إلى هنا شذور الذهاب. ثم نشرح هذه الفقرة بالتفصيل. قال ثم وأقول قولي ما اشتق من فعل يتجوز، لماذا؟ لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصدر كما سبق لكم، وحقه ما اشتق من مصدر فعل على عهد المضارع. وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه، الفعل لا يسمى لأن هذا وإن كان مشتق من المصدر لكنه ليس لمن قام به إنما هو متجدد. فإنما اشتق لتعيين، فإنما اشتق لتعيين، فإن فإنما اشتق الفعل، فإنما اشتق الفعل لتعيين زمن حدوث، الفعل لتعيين زمن حدوث. ضرب للماضي، يضرب للحال والاستقبال، يضرب للاستقبال لا للدلالة على من قام به. والاسم، والاسم المفعول كذلك أيضا يخرج بقوله لمن قام به اسم الفعل، فإنه اسم المفعول، فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه لا لمن قام به. زيد ضارب عمرا، ضارب هذا وقع يعني منه الفعل، قام به الفعل والضرب ووقع منه الفعل، عمرا هذا وقع عليه الفعل الحدث، هذا موقع وهذا وقع عليه. ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل كذلك أيضا لا تكون هكذا، فإنها إنما اشتق لما وقع فيها لا لمن قامت به، وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه. لتعيين زمان الحدوث، ايش قصدوا على حدوث؟ حدوث يعني الحادث والحدوث كذلك ايضا ماشي كلهم، لكن كتاب حدوث يعني معناه زمن الحدوث، زمن حدوث الفعل. قال وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة مشبهة لأنها يجب بالثبوت والاستمرار والدواء. والاسم التفضيل كذلك أيضا كظريف هذا مثال للصفة المشبهة، وأفضل مثال لاسم التفضيل. فإنما اشتق، فإنهما اشتق من المصدر لمن قام به الفعل، لكن على معنى الثبوت ليس على معنى الحدوث، لا على معنى الحدوث. وأشرت بتمثيل بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زينة فاعل، إن كان إن كان اسم الفاعل قاعدته الصرفية أنه إذا كان من الثلاثي جاء على وزن فاعل، على وزن فاعل كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، ابن مالك كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، كغذا غادي. قال وإن كان من غير جاء بلفظ مضارع، إن كان من غير الثلاثي رباعيا أو خماسيا أو سداسيا يأتي بصيغة اسم المضارع، اسم المضارع بصيغة المضارع. ولذلك قال المالك وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل بضم بكسر ما قبل الأخير مطلقا وضم من زائد قد سبقا. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول فمثل كمثل منتظر. اسم الفاعل من الثلاثي هو المتعب، اسم الفاعل واسم المفعول. أما من الثلاثي فهو طريقة واحدة أن تأخذ المضارع نفسه ويعني وتحذف حرف المضارع من أوله وتبدلها بالميم المضمومة، بالميم المضمومة وتجعل ما قبل الآخر مكسورا دائما، مكرم مضارب منطلق مستخرج هكذا. وإن نفس واسم المفعول نفس اسم الفاعل، لكن تفتح المكسور فتجعلها فتحة، مكرم منطلق مستخرج، بسيط هذا، غير مضارع غير الثلاثي قاعدة واحدة ولا صعوبة فيه. أما الثلاثي غالبا يأتي موزونا بصيغة اسم الفاعل، وإلا وفاعل أولى وفاعل بفاعل كالضخم والجميل والفعل الجمع بفعل وبفعيل. قال ماذا؟ وإن كان من غير جاء بلفظ مضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخر مطلقا، أي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا مطلقا. ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة ومجرد عنها، ثم نقسم اسم الفاعل سواء كان ثلاثيا أو غيره إلى قسمين، قسم يكون محلا بأل الموصولة وقسم يجرد عنها مجرد عنها. فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقا، فالمفعول ايه؟ فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقا اي ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا، هذا معنى مطلق. تقول هذا الضارب زيدا امس، هذا ماضي، او الان هذا الضارب زيدا الان هذا الحال حاضر، أو غدا هذا الضارب زيدا غدا هذا مستقبل. قال أبو قيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسما ونائلا، حسبا ونائلا القاتلين الملك الحلاحلة هذا معنى الشاهد، القاتلين ها هذا محلا بأل ونصب في المفعول الملك الحلاحلة سيد معنى الملك الحلاحلة. قال ماذا قال؟ فأعمل القائلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه يريد بالملك الحلاحل أباه، هذا ماضي زمنه. وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعا، فذلك أيضا لا يختص العمل بمفرد فقط بل المثنى يعني المجموع يعمل عمل فعله. والمجرد عنها هذا مثال لما كان مقرونا بآل الموصولة، والمجرد عنها إنما يعمل بشرطين لا بد أن يتوافر عنده شرطان، أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا ماضي نعم لا للماضي، خلافا لكسائي وهشام وابن مضاء أو لا ينحاد خالفوا المسألة وقالوا يجوز إعماله بماذا؟ بالماضي أيضا. استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا مثال ما استدلوا به على أن اسم الفاعل إذا كان مع الماضي يعمل، لأن هذه الآية وكلبهم باسط ذراعيه، باسط ذراعيه بسط ذراعيه هذا ماضي، وقد نصب ذراعيه قالوا هذا مثاله، لكن أول الآخرون الذين يمنعون من ذلك وهم الوصيون يؤولون هذا بقولهم إن هذا حكاية الحال، حكاية الحال فلذلك صار جاز عمله. وتأولها غيرهم بماذا؟ بأنه حكاية حال وليس ماضيا. الثاني الشرط الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربع، أربعة أمور على واحد منها، وهي الأول النفي كقوله ما راعي من خلان ذمة ناكف بل من وفى يجد الخليل خليلا. ما راعي ما نافية تقدمت على راعي واسم فاعل يعمل عمل فعلي، الخلان يعني فاعل مرفوع براعي لماذا؟ لوجود شرطه، أولا الشرط الأول وهو كونه يعني غير ماضي وهو غير ماضي ولأنه هذا مستقبل، كذلك أيضا وجد الشرط الثاني وهو تقدم النفي عليه رحمه الله. الثاني الحرف الثاني الاستفهام فقوله أناوي رجالك قتل امرئ من العز في حبك اعتاض ذلا، من العز في حبك اعتاض ذلا. أناوي رجالك قتل امرئ، ناو اسم فاعل يعمل عمل الفعل لماذا؟ لوجود الشرطين وهما أولا تقدمت حرف الاستفهام، ثانيا أنه معنى الاستقبال لأنه يريد يعني في المستقبل المعنى، فلذلك عمل عمل فعل وهو رجالك مرفوع على الفاعلية قاتل امرئ منصوب على المفعولية، إذن رفع ونصب. الثالث اسم مخبر عنه لاسم فاعل، أن يتقدم اسم مبتدع مخبر عن اسم فاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره على هذه القراءة إن الله بالغ، لهذا بالغ عمل عمل الفعل ولذلك إيش حذف الفاعل وهو ضمير ضمير مستتر فيه ونقول حذف الفاعل لأنه صفة ثم قال أمره منصوب على المفعولية، فلماذا عمل فيه؟ لوجود الشرطين، أحدهما أنه مستقبل، ثانيا تقدمه اعتمد على مبتدئ وهو قول إن الله لأن اسم الجلالة اسم إن فلذلك يكون عمدة اعتمادا عليه. الرابع بالغ أمره وعلى إن الله بالغ أمره على ذكر أيضا عامل لكن عمله ما ظهر إلا في حالة النصب قراءة الثانية. الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كذلك أيضا يعمل، الرابع أن يعتمد على موصوف كقولك مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، مررت بضارب زيدا، لا تقول هذا لأنه ما اعتمد على شيء، مررت برجل ضارب زيدا. لماذا؟ تقدم الموصوف ما الذي يستفاد منه؟ يستفاد منه أنه يقرب من الفعل لأنه إذا كان صفة يقرب من الفعل قربا قويا فلذلك عمل فعله لأنه موصوف برجل ضارب، ضارب هذا اسم فاعل نصب زيدا عمل عمل فعله. وقولي ولو تقديرا إشارة لا مثل قولي فناطح صخرة يوما يوهيها فلن يضرها وأوهى قرنه الوعل، كناطح صخرة يوما يوهيها فلم يوهيها وأوهى قرنه الوعيد، مع معلو الشاهد فناطح، هذا أحد الشرطين موجود وهو أنه المستقبل معناه مستقبل ليس ماضيا. الشرط الثاني ما وجد له ظن. لماذا؟ لأنه ما تقدم أحد أربعة المذكورة هذه لكنه تقدمه الأخير وهو الصفة موصوف بالتقدير، لأن المعنى كناطع أي كوعيل ناطح صخرة، ناطح عمل عمل فعل ولذلك نصب بعده صخرة. لماذا؟ لوجود اعتماد على مقدر وهو قول كوعيل ناطح. الوعيل هذا فيس الجبل كان إيه؟ وقولي كذلك أيضا ماذا قال؟ ليت شعري مقيم العذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون. ليت شعري مقيم العذر قومي، هذا معرب الشاعر مقيم العذر قومي، معرب الشاعر مقيم العذر قومي. لماذا عمل عمل فعله؟ ليت شعري مقيم عذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون. معرب الشاعر مقيم، هذا مقيم اسم فاعل، وجد أحد الشرطين وهو كون مستقبلا، المعنى مستقبل. أما الشرط الثاني فبالتقدير وهو أن التقدير أمقيم قومي، أمقيم العذر قومي بتقدير همزة الاستفهام يعني. إذن مقيم عمل عمل فعل ولذلك العذر مفعول مقدم نصبه، قومي فاعل مؤخر رفعه. فلذلك نقول هذا إنما عمل عمل فعله لوجود الشرطين المشترطين في المسألة. ما هما؟ كونه مستقبلا واضح، وكونه معتمدا على مقدر وهمزة الاستفهام أمقيم بدليل قوله أم هم، هذا معادله. وقولك ضاربا عمرا، من أين اعتمد هذا؟ جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا، كيف رأيت زيدا؟ قال ضاربا عمرا. إذن ضاربا عمرا هذا، ألا ترى أن هذه عاملة الاعتماد على مقدر؟ إذ الأصل كوعيل ناطح على المثال الأول، وليت شعري أمقيم همزة الاستفهام، ورأيته ضاربا، رأيته ضاربا عمرا، أن هذا يكون رأيته ضاربا عمرا، اعتمد إيش على على مسلم على على على عامل مقدر ضاربا عمرا، فهذا رأيته ضاربا، وعمرا نصبه على أن يعني اعتماده مقدر. قال إذن عرفنا القسم الثاني، النوع الثاني من الأسماء العشرة التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل، وقد عرف وقد تقدم تعريفه، ثم كيفية عمله وقسمه إلى قسمين، ما كان صلة لآل يعمل بدون شرط، وما كان غير صلة لآل فيعمل بوجود شرطين، وهما أن يكون بمعنى العالي أو الاستقبال لا يكون ماضيا، والشرط الثاني أن يعتمد على شيء من الأربعة من أمور الأربعة، وهذه الأربعة إما أن يكون نفي أو استفهام أو صفة أو استفهام أو مخبر به، مخبر عنه اسم مخبر عنه، أو صفة يعني موصوف تقدمه. وهذا يشمل في هذه الأشياء يشمل المقدرات، والمقدر أيضا كالمذكور، فإذا اعتمد على شيء مقدر يعمل عمل فيه. هذا هو خلاصة هذا الباب، وهو إعمال اسم الفاعل. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهو المسألة المثال. ثم قلت الثالث المثال، الأمثلة صيغ المبالغة، معنا صيغ المبالغة، الصيغ المبالغة، الصيغ التي تستعمل لإفادة أصل المعنى، هذه ما تسمى أمثلة، أمثلة المبالغة غيرها، اسم الفاعل ضارب مكرم إلى آخره، هذا تنتهينا منه. ويأتي فرع آخر وهو أن اسم الفاعل أحيانا يعني يستعمل لمبالغة الحدث، حدوث الحدث، لمبالغة حدوث الحدث، فله صيغ معينة، فهذه الصيغ أيضا تعمل عمل الفعل، وهذه يسمونها أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة. ثم قال وهو ما هو تعريفه المثال أمثلة؟ المثال ما حول للمبالغة من فاعل، فاعل اسم فاعل، اسم فاعل حول المبالغة إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة، هذه الثلاثة فعال مفعال فعول بكثرة أو فعيل بدنيا بكثرة، هي خمسة ومع فاعل وفعل الفعل بنسب أغنى. لا لا ما هو هذا ما هذا ها. وإيش قال ابن مالك؟ فعالون ومفعالون وفعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعل قل ذا وفعل هي خمسة فعال أو مفعال أو فعول. فعال ضراب، مفعال مضراب، فعول ضرور، أقول شرور. هذه الثلاثة بكثرة تعملوا عمل في عين، واثنان بقلة فعيل كحيل يعني قتيل أو فعيل حذر في دنيا حذرون أمورا لا تطير وآمنوا ما ليس ونجه من الأقدار حذرون أمورا. وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة مبالغة وهي عبارة ماذا قال هذا الشعر وهي عبارة عن الأوزان خمسة مذكورة محولة أصلها كل هذه الخمسة محولة عن اسم الفاعل عن ضارب وقاتل وشارب وأجل وحكمها لقصد إفادة المبالغة والتكفير وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقع صلة لألف تعمل مطلقا بدون شرط وإلى مجرد عنا فتعمل الشرطين مذكورين. ومثال إعمال فعال قولهم أما العسل فأنا شراب أما العسل هذا مفعول مقدم للشراب عمل عمل فعله فأنا شراب وماذا اعتمد على ماذا اعتمد على مخبر عنه أنا مبتدأ وقول الشاعر قول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا وليس بولاج الخوالف أعقلا. هنا قال أخ الحرب لباسا إليها جلالها لباس مبالغة في لابس لباسا إليها جلالها قميصها وليس بولاج الخوالف الخيام أعقلا يعني لجبنه ما يدخل الخوالف أي الخيام بل ماذا يلبس أداة الحرب وينزل إلى المعركة هذا يصف بالشجاعة أو يصف نفسه بالشجاعة. يقول أخ الحرب يعني صاحب الملازم الحرب لباسا هذا معل الشعير أخ الحرب لباسا حال هذا لباسين لها جلالها إذن الحال موصوف في المعنى ولذلك عمل عمل الفعل لأنه نصب جلالها. قال ومثال إعمال مفعال قولهم إنه لمنحر لمنحار بوائكها لمنحار بوائكها هذا وصف للجواد إنه لمنحر منحار أي كثير النحر سمان الإبل للضيوف يعني هذا يصفه بالجود والسخاء. محل الشاهد إنه لمنحار منحار مفعال هذا عمل عمل الفعل لاعتماده على موصوف على مخبر عنه. ومثال إعمال فعول قول أبي الطيب ضروب بنصب السيف سوق سمانها ضروب إذا عادم زادا فإنك عاكر هذا إيه ضروب بنصب السيف سوق سمانها هنا بعض الشيء ضروب ضروب بنصب السيف سوق هذا مفعول إيه؟ المفعول به نصبه ضروب سوق سمانها هو يعني هذا مقدر إيه؟ هو ضروب مقدر له. وإعمال هذه الثلاثة كثير فلذا اتفق عليه جميع البصري ما في خلاف. ومثال إعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه إن الله سميع فعيل ولذلك نصب دعاء من دعاه مفعول بهذا. ومثال إعمال فعيل قول زيد الخيل رضي الله عنه آتاني أنهم مزقون عرضي فقال جحاش الكرملين لها فجد يعني يصفهم بأنهم جحاش الجحاش هذه صغار الحمير يعني ما أبالي بهم لأنهم كالجحاش. أتاني أنهم مزقون عرضي ومزقون أعراضي هذا محل الشاهد مزقون مازق اسم فاعل وحول إلى مزق بالمبالغة فقال مزقون عرضي مزقون هذا جمع عرضي هذا هو محل الشاهد مفعول نصب عرضي لماذا لأنه عمل عمل الفعل. وإعمالهما قليل إعمال فعيل وفعيل قليل ولذلك فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين خالفوه سيبوي أثبته وهم خالفوه ووافقه منهم أي من البصريين آخرون ووافقه بعضهم ببعيد فقط لأنه على وزن فعل وخالفه ببعيد لأنه على وزن الصفة مشبهة كالضرير وذلك لا ينصب المفعول وأما الكوفيون فلا يجدون إعمال شيء من الخمسة. هذه كلها عند الكوفيين ملغاة، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا، وهو تعصب. إذن لا نوافقكم على هذا. لماذا؟ لأن هذه المنصوبات كلها التي مرت علينا كلها يقولون ما هو منصوب بهذا بصيغة المبالغة، إنما يقدر فعل من صيغة مبالغة مشتق ينسبها، وهذا تقلب. الموجود أعمال الموجود أولى، لأن الصيغة المشبهة هو نفسه اسم الفاعل، إلا أنه حول لصيغة أخرى لإفادة المبالغة والتكثير. فما الفرق بينهما؟ أنتم تجيزون إعمال اسم الفاعل، فلما ما تجيزون فرعه؟ إذن نقول هذا تكلف، ولذلك أولى المذهبين مذهب البصريين القائلين بأن هذه الصيغ صيغ المبالغة الخمسة كلها عملت العمل الفعلي إذا توافرت شروطها في المذكور فيما مضى. قال ماذا؟ ثم قلت الرابع من الأسماء العشرة التي تعمل عمل فعلي اسم المفعول، انتهينا من المصدر وأبتاني، وانتهينا من اسم الفاعل وأبتاني وشروطه وأمثلته، وانتهينا من صيغ المبالغة الخمسة وأمثلتها وعملها والخلاف فيها. ثم ننتقل إلى اسم المفعول أيضا يعمل عمل فعلي، يعمل عمل فعلي يرفع النائب عن الفاعل، وإذا كان يتعدى إلى اثنين ينصب المفعول الثاني وكذلك الثالث إذا كان هناك، فإذا هو يعمل عمل فعلي. لكن شرطه كما مضى، وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه هناك، لمن قام في الفعل، لمن قام في الفعل. وتقدم لنا ما نبهتكم، وهو أن اسم الفاعل اسم الفاعل عرفه لمن قام به الحدث، لمن قام به الفعل، هناك لمن وقع منه الفعل، لمن قام في الفعل. بينهما فرق، هو أن إذا قلنا لمن قام به الفعل يشمل نوعين، اللازم والمتعدي. قائم زيد قائم مثلا، قائم هذا قائم، قام هذا لازم، فإذا هذا يدل على من وقع منه الحدث. وإذا كان متعديا يكون لمن وقع منه الفعل، وفي نفس الوقت يكون متصفا بالحدث أيضا. زيد ضارب عمرا، فضارب هذا وقع منه الفعل وقام به الفعل أيضا، وقام به الحدث. أما اللازم فإنه وقع منه الحدث، وقع منه لا وقع وقع قام به الحدث. اللازم يقوم به الحدث، والمتعدي يحدث منه يقع منه الحدث، والمفعول يقع عليه الحدث. هذا هو الفرق بينها. قال وهو ما اشتق من فعل وقع عليه كمضروب ومكرم، مضروب للثلاثي ضرب، ومكرم لغير الثلاثي رباعي. وأقول الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول، وفي قولي وفي حده ما اشتق من فعل من المجاز ما تقدم شره في حد اسم الفاعل. ايش؟ على هذه المضاد، ما اشتق من فعل معناه من مصدر فعل، لأن الأصل هو المصدر. وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والحال، ولماذا؟ لأنها لإبانة زمن، زمن الحدث وزمن الحدوث. والاسم الفاعل كذلك أيضا لأنه لمن وقع عليه منه، والاسم الزمان والمكان، وقد تبين شرح هذا ما تقدم في الاسم الفاعل. ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثية على زينة مفعول، كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور، هذه كلها اسم مفعول. ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارع وفتح ما قبل آخره كمخرج ومستخرج. ولذلك المالك عليه وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع ضم ميم زائد قد سبقه، لا مع كسر مطلوب الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبقه، وإن فتحت منه ما سبق على انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. قال ثم قلت وشرطهما كسر الفاعل، وهو شرط اسم الفاعل قلنا ايش؟ ان يدل ان يكون على يدل على الحال او الاستقبال، هذا واحد. الثاني الاحتمال، اما على النفي او الاستفهام او المخبر عنه او صفته الى اخره او موصوفه. ثم قلت الخامس الصفات المشبهه، الخامس من العشرة الأسماء التي تعمل عمل فعلي الصفة المشبهة. ما هي الصفة المشبهة؟ أريد أن أعرفها، وهي كل صفة صح تحويل إسنادها، كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، إلى ضمير موصوفها، يعني إلى ضمير موصوفها، إسنادها حول إلى ضمير موصوفها. مثلا زيد حسن، هذه حسن يسمى صفة مشبهة. لماذا؟ لأنه حول إسنادها، إسناد ضميرها إلى موصوفها. أصله زيد حسن وجهه، حسن وجه، الحسن وجه، حسن وجه، ثم حول زيد حسن وجهه تشبيها بالمفعول به، فحول ضمير الوجه إلى الحسن واستتر فيه، ثم جاء بالمحذوف تمييزا فقيل زيد حسن وجها. إذن ماذا أصله هنا؟ قال تحويل صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، زيد هو الموصوف، حسن هو للمبالغة، الحسن لوجهه، لكن مبالغة كأن كله حسن حول المصدر الأول الضمير إلى الموصوف، فصار حسن هو. وتختص بالحال وهي لا تكون ماضيا ولا مستقبلا، إنما هي للحال، وبالمعمول السببي المؤخر، وأيضا تكون مختصة بالمعمول السببي أي الذي في ضمير المؤخر، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهان، إذا كان منصوب مفعول يجوز وجه. وترفعه فاعلا، وترفعه ذلك السببي فاعلا، زيد حسن وجهه، وجهه ايش؟ مرفوع على فاعلية. او بدلا، او بدلا من الضمير المستتر في حسن. او تنصيبه مشبها تشبيه مفعول به، زيد حسن وجهان. او تمييزا ان كان نكرة، زيد حسن وجهان، وجهان يعرب اعرابه. تقول منصوب بحسن تشبيها بالمفعول به، لان هذا لازم، وانما بالتشبيه. او تقول منصوب على التمييز يجوز وجهان، او تجره بالاضافه، زيد حسن الوجه، خلاص خلص ايه، ما في نص ولا راح، الا ان كانت بال وهو عار منها، الا ان كانت الصفه عاريه من ال وهو بال محلى لا تضيفه. حسن ليه؟ زيد الحسن الوجه، زيد الحسن الوجه، هذا جائز. زيد حسن ليه؟ الا ان كانت بال زيد الحسن وجه، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الشرط في الصفة في إدخالها أل كما سبق لكم بحثي أن يكون ما تضاف إليه بأل مقرونا بأل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، شوف الجعد الشعر مضاف إليه. أما إذا كان زيد الحسن وجه هذا ممنوع، إما تقول زيد الحسن وجهان هذا جائز، تنصبه وجوبا لا تجره. ثم قلت هذا، وأقول هذا شرع. الخامس من الأسماء العاملة عمل فيه الصفة مشبهة، وهي عبارة عما ذكرت، وهو إيه؟ كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، هذا هو تعريفها. ومثال ذلك قول زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، بالنصب أو بالجر، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، حسن وجهه، حسن وجهه، بالتنوين والنصب، بعدم التنوين والإضافة. والأصل وجهه بالرفع، أصل الأصيل زيد حسن وجهه، أصل كلامه أنت تريد أن تصف حسن وجهه فتقول زيد حسن وجهه، هذا هو أصل كلامه. ثم أردت أن يكون الوصف كمبالغة، وذلك أن تجعل كله حسنا، فحولت هذا الضمير وجهه المضاف إليه وجه إلى الصفة، هذا ضمير موصوف، فصار إيش؟ زيد حسن هو، استتر الضمير فيه هو. ثم لما كان المراد كمبالغة، والحقيقة أن الحسن الوجه فقط، إنما المبالغة حولته، أتيت بمقصودك تمييزا أو مفعولا منصوبا على التشبيه، فتقول زيد حسن وجهان، زيد حسن وجهان، فمن هنا حولوا إلى الجر. لماذا؟ لأن فيه إجراء الصفة القاصرة مثل المتعدي، وهذا فيه نوع من القباحة، فلذلك قالوا زيد حسن الوجه جروه بالإضافة ليزول كونه قبيحا بالظاهر، وهو أن الفعل القاصر وكذلك الصفة القاصرة لا تنصب مفعولا به، حتى قالوا إنه منصوب على التمييز أو منصوب على التشبيه مفعول به فرارا من هذا الوجه، فلذلك الجر يكون أحسن. قال والأصل وجه بالرفع لأنه فاعل في المعنى، إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت مبالغة فحولت الإسلام إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسنا، وأخرت الوجه فضلة ونصبته على ماذا؟ على التشبيه بالمفعول به، لأن العامل هو حسن طالب له من حيث المعنى، كما يطلب اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول يطلب هذا من حيث المعنى، لأنه معموله الأصل ولا يصح أن ترفعه على فاعلية زيد حسن، والحالة هذه في هذه الحالة باستفاء فاعله زيد حسن هو فاعله وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمرا لأن ضاربا طالب له ولا يصح أن ترفعه على فاعلية، فنصب لذلك زيد حسن وجها. فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لوحده ومنصوبها مشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير. ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، هذا تخفيف إيش؟ إزالة لكفح الظاهر، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا، لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النص فرع عن النص، أصله الرفع زيد حسن الوجه، ثم حول إيش؟ من الرفع إلى النصب بسبب أردت له مبالغة فحولت ضميره المضاف إليه إلى حسن، ثم بعد ذلك جاء بعده وجه، فلما لا نرفعه لأنه استفى فعله، فإذا نصب على المفعول على التشبيه المفعول به عن النص لا عن الرفع، لأن لا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، ففهم. وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه، يعني ما الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ لأن الصفة المشبهة في الحقيقة واسم الفاعل فيان، ولذلك ينوب أحدهما مكان الآخر، فما هي الفارقة الأشياء الفارقة؟ يقول أحدها أنها لا تكون إلا للحال، هذه واحدة، لأن اسم الفاعل يكون للماضي والحال للاستقبال، وأعني بالماضي المستمر إلى زمن الحال، واسم الفاعل يكون للماضي والحال للاستقبال، والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببية، سببي معناه إيش؟ المضاف إلى الضمير الذي الذي أضيف إلى ضمير الموصوف، زيد حسن وجهه على مضاف إلى السبب، وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا، يعني لفظا زيد حسن وجهه، وتقديرا زيد حسن وجها، لأن هذا قلنا إيش أصله وجهه، واسم الفاعل يكون معمول سببيا وأجنبيا، تقول في الصفة مشبهة زيد حسن وجهه هذا أصله، وزيد حسن الوجه بالإضافة أي الوجه منه، لأن هذا مقدر تقديره هذا منه أو وجهه، فهو إما على نيابة المناب أو على هذا الضمير من غير نيابة عنه منه، ولا تقول زيد حسن عمرا أجنبي هذا نحن الشرط في الصفة مشبهة أن يكون معمولها سببيا، أما إذا كان أجنبيا فلا لا يجوز، إذن زيد حسن عمرا هذا كلام خربان، هذا خراب، هذا ما يجوز هذا التركيب، لماذا؟ لأن هذا معناه إيه؟ زيد حسن هذا إيه؟ رفع ضمير الإيه؟ ضمير الموصوف، إذا حسن لمن؟ لزيد، وإذا جاء عمرا بطل المعنى، فصل ما له صلة مع المعنى الأول، إذن زيد حسن وجهه وجهه هذا هو الصواب. قال زيد ضارب ماذا قلنا؟ وتقول السيد المشبه زيد حسن ولا تقوله أو وجهه أن معمولها إيه؟ الثالث ها؟ والثالث كما تقول أيوة نعم زيد حسن عمرا كما تقول زيد ضارب عمرا هذا جائز لماذا؟ لأن هذا بفردي. الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا عنها، تقول زيد حسن وجهه ولا تقول زيد وجهه حسن ما يتقدم عليه، ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا عنه مقدما عليه، تقول زيد غلامه ضارب. الرابع أنه يجوز مرفوعها النصب والجر، ولا يجوز مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع فقط، مرفوع إيه؟ مرفوع اسم الفاعل الرفع فقط، لا وجه للنصب والجر. هذا هو خلاصة الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. ثم بينت أن الخفض له وجه واحد هو الإضافة، وأن الرفع له وجهان، أحدهما أن يكون فاعلا بحسن وجوه فاعل، والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستتر في الصفة زين حسن هو، وأن النصب فيه تفسير، وأن النصب تفسير، وذلك أن المنصوب إن كان نكرة في وجهان، أحدهما أن يكون انتصابه على المفعول على التشبيه المفعول به، والثاني أن يكون تمييزا جائز هذا، وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا أي عند البصريين، وأما الكوفيون فيجيز كون التمييز معرفة. ولذلك قول لمالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، هذا مذهب البصريين نكرة ويجوز التعريف عندهم. امتنع كونه تمييزا وتعين كونه مشبها المفعول به، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة أي عند البصريين. ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق، وأن جواز الخفض مقيد بأن لا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة لتاليها، وتضمن ذلك امتناع الجر في زيد حسن وجهه ما يجوز وجهه بس، والحسن وجه أبيه كذلك، والحسن وجه هذه كلها، والحسن وجه أب هذه كلها تكون ممنوعة الجر، لأن الصفة بأل والمعمول مجرد عنها، ولا يجوز إضافة الصفة التي بأل إلى ما هو مجرد عنها. انتهى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك. الله أكبر الله أكبر.